في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. دب نمل العذار في الخد يبغي شهدريق يجلو به ما تأجج، كان يمشي بخده مستقيما مذرأ في خدوده النار عرج. مولاي إنا في جوارك خمسة، بنا ببيت ما به مصباح، ما فيه لا لحم ولا خبز ولا ماء ولا شيء له نرتاح. كل تراه من الكآبة والطوى شبحا، فنحن الخمسة الأشباح. وبين الخد والشفتين خال كزنجي أتى روضا صباحا، تحير في الرياض فليس يدري أيجني الورد أم يجني الأقاحا. صاحي الجوانح لست منه بصاحي، سلب الجسوم وهم بالأرواح. يا بدر قد سد الغرام مسالكي، فأنر بوجهك مسرحي ومراحي. قد حرت فيك بمن أروم تشفعا حتى تفوز مقاصدي بنجاحي. بفؤادي المرتاح أم بسهادي الفضاح أم بودادي الوضاح؟ فبعرفك الفياح أوف بطرفك السفاح، أوف بعطفك الرماح. لا ترقدا عن ساهر في ليلة مذ غاب وجهك لم يفز بصباحي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نديم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.